نعم. في هذا الذي كان شعار المسلمين قال سيدنا ومحمدان، فقال كلمه ومحمدان سيرة لا تشكل قول عارفنا ماذا هي سيرة. هنا أولا أنا لا أدري الآن، على الأقل لا أذكر إذا كانت هذه الرواية صحيحة وثابتة عن الصحابة، ويجب أن تعلم بهذه المناسبة وبعدين بتم الجواب إن شاء الله، أن في التاريخ الإسلامي ما في السيرة النبوية، يعني أشياء لا تصح كثيرة وكثيرة جدا. مثلا في هناك حديث أن مجلسا كان معقودا فيه عبد الله بن عمر، فتشنجت رجل أحدهم فقال له ابن عمر قل محمد، فذكر محمدا فراح التشنج ورجع رجل طبيعي. هذه الرواية موجودة في كتب الحديث ككثير من الروايات، لكن السند غير صحيح. كذلك يوجد في تاريخ مثلا الحديث مع الجبار خلق الله لتلقية السن وتصفيتها، أفرغ هذه الجهود ما لم يفرغ علماء التاريخ عشر معشارهم في تصفية التاريخ الإسلامي، ثم دخل فيه بسبب القبليات والعصبيات وشعوبية وعروبة. لذلك أنا مبدئيا الآن نرد لأعطيك الجواب أن هذا صحيح ولا لا، فأرجع لسند هذه الرواية إن كان صحيحا أو لا، ثم إن صح ذلك فهو لا يعني الاستنجاد وطلب العلم من الرسول عليه السلام، وإنما كشعار، شعار أن نحن آمنا بنبينا بينما كفر مسلمنا وأتباعه. هكذا ينبغي أن تفسر إن صحت الرواية الله أعلم. لا مش ضروري تكون استغاثة، يسموها في بعض من التعابير اللغوية لبة أو ماشي هذا ولا نسيان الآن، يعني هذا قد يكون استغاثة وقد لا يكون استغاثة. استغاثة لا حد ليش بغير نعم ساخنات الذي اليوم حول هل هناك إجازة للجماعة الثانية بعد الأولى؟ يعني هل في هناك جماعة ثانية بعد الجماعة الأولى؟ من بين عليك أنه يتحيى ليلي المعنى بمعنى يصلي بعدين إذا كان عندكم نشاط ترى أن رجل متعود حتى الفجر ما تنرش فيه هذا، يعني أستأذن من صاحب الدار. الكل يعتبر أن هذا العراق الله أكبر الله أكبر في سفيات تصميات أيها الرسول، أيها الرسول، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.